مدينة الملك عبد العزيز. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. للعلوم والتقنية. حيث تنمو المعرفة. حيث تنمو المعرفة. أهلا بكم في العدد 226 من أخبار المدينة. أخبار المدينة نشرة إعلامية تصدر عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تتناول أهم الأخبار المتعلقة بالمدينة وبمجالي العلوم والتقنية. مرحبا بكم، يسعدنا أن نلتقيكم في النشرة الصوتية لأخبار المدينة، وإليكم عناوينها الرئيسية. شراكة بين إمارة مكة المكرمة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتطوير واحة التقنية بالطائف. مجموعة نيتشر للنشر تدشن مكتبها في المملكة. استخدام طيف بلازما الليزر المتولد في تشخيص سرطان الثدي. براءة اختراع لسعودي ابتكر كابينة حراسة أمنية متنقلة. تطوير محرك آلي يتعرف على الأحرف العربية المطبوعة. إصدارات جديدة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وأخبار أخرى متنوعة تصلكم خلال هذه النشرة، إليكم التفاصيل. اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة يوم الأربعاء 19 من جماد الآخرة لعام 1436 للهجرة الموافق 8 من إبريل عام 2015 للميلاد بسمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وفريق عمل المدينة الذي قدم عرضا لمشاريع المدينة التي ترمي من خلالها إلى تحويل الواحة الكبرى للتقنية بالطائف إلى نموذج مميز من خلال البحوث العلمية وبحوث التطوير والتعليم والتدريب والتسويق والخدمات المالية والاستثمار في بيئة حيوية ترتكز على الابتكار. كما تعتزم المدينة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة تنفيذ عدد من المشاريع لتكون الواحة منصة لتطوير واختبار وتطبيق التقنيات الجديدة وأن تكون نموذجا مميزا في تطبيق الابتكارات في الطاقة المتجددة والتوفير في استهلاك المياه وإدارة وتدوير النفايات وتقنية المعلومات. وأظهر العرض أن الواحة ستوفر من خلال مشاريع المدينة نموذجا لأساليب العيش والحياة العصرية بما في ذلك أساليب السكن والفندقة والترفيه وذلك لاستقطاب وجذب المؤهلين المحترفين ليشكلوا منظومة بيئة تعزز وتربط بين البحوث العلمية وبحوث تطوير منتجات القطاع الخاص وأن تكون الواحة حافزا لجذب الشركات الأجنبية والوطنية. أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومجموعة نيتشر للنشر NBG أعلنت عن افتتاح مكتب علمي فني تابع لمجموعة نيتشر في المملكة وذلك في إطار المشاركة الاستراتيجية التي بدأت منذ عامين بتدشين النسخة العربية من دورية نيتشر. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت بمقر المدينة يوم الثلاثاء 18 من جماد الآخرة لعام 1436 للهجرة الموافق 7 من إبريل من عام 2015 وضمت نخبة من مسؤولي مؤسسات البحث العلمي السعودي لمناقشة واقع وحاجات النشر العلمي وحاجته في المملكة. وأوضح نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم أوضح أن افتتاح المكتب العلمي والفني يأتي في إطار التعاون بين المدينة ومجموعة نيتشر للنشر من أجل توسيع مساهمة المجموعة في النشر العلمي لمخرجات الأبحاث وزيادة الدعم المقدم إلى مجتمع البحث العلمي المحلي. وبين أن المدينة تسعى إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للعلوم والتقنية من خلال البحث العلمي والتطوير التقني ودعم البحوث ووضع السياسات وخطط العلوم والتقنية بالمملكة والمساهمة في بناء مجتمع واع علميا ومدركا لآخر مستجدات العلوم والتقنية. وأكد الدكتور سويلم أن المدينة تعمل على توفير محتوى علمي مفيد للجميع يغطي نطاق العلوم والتقنية الواسع من التقنية المتناهية الصغر إلى الفضاء والطيران، مبينا أن هذا المحتوى ليس موجها نحو شريحة صغيرة من شرائح المجتمع وإنما يستهدف شرائح المجتمع كافة من الأطفال إلى طلبة المدارس والجامعات والعلماء والباحثين. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة نيتشر للنشر ستيفن إنشكومب إن الخطة الخمسية والاستثمارات السعودية في مجال العلوم والتكنولوجيا بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال جعل منطقة مجلس التعاون الخليجي واحدة من المناطق الأسرع نموا في العالم في مجال البحث العلمي. يذكر أن التعاون الأبرز بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومجموعة نيتشر للنشر في نشر ورعاية دورية نيتشر الطبعة العربية، وهي الترجمة العربية لدورية نيتشر العلمية الدولية المرموقة التي أنشئت منذ 145 سنة، قد حول هذا المشروع بعد عامين من تاريخ تدشينه ليصبح أكبر مشروع للترجمة العلمية في العالم العربي، حيث استقبل الموقع الإلكتروني للمطبوعة arabicedition.net ما يزيد على 500,000 زائر منذ صدور العدد الافتتاحي، وحظي بأكثر من 100,000 متابع على وسائل الإعلام الاجتماعي. سلطت مجلة نيتشر الطبعة العربية بعددها 31 الذي صدر في الأول من إبريل 2015، سلطت الضوء على مختبر الليزر الذي سيفتتح في المملكة ويعنى بدراسة تطبيقات الطب الحيوي. واستعرضت المجلة المتخصصة في مجال العلوم عددا من الموضوعات المتنوعة، منها خوارزميات ديب مايند التي تهزم البشر في ألعاب الفيديو الكلاسيكية، وعاملو الرعاية الصحية الذين يبذلون أقصى جهدهم مساعدة المتضررين من وباء الإيبولا. وتضمن العدد رقم 31 من المجلة الذي يصدر عن مجموعة نيتشر العالمية للنشر بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تضمن مجموعة من الأخبار والتحقيقات حول الرؤية الثاقبة باستخدام تقنيات مأخوذة من علم الفلك، حيث يطور الفيزيائيون طرق الرؤية من خلال الوسائط المعتمة مثل الأنسجة الحية. وتحت عنوان الحقيقة المؤلمة سلطت المجلة الضوء على تقنيات فحص الدماغ من خلال للتوصل إلى وسيلة قياس موضوعية لتحديد إن كان الشخص يعاني من الألم أم لا، ومدى إمكانية الاعتماد على هذه التقنيات داخل ساحات القضاء. وتناول العدد أيضا موضوع التداول بسرعة الضوء وما يجب تعلمه عن أسلوب عمل الأسواق المالية من أجل الحد من الأخطار وثقافة الانفتاح البحثي لردع تفشي الأمراض، وكيف يمكن للعلماء أن يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي تويتر لتوسيع دائرة معارفهم وإيجاد فرصة وظيفية. يذكر أن مجلة نيتشر بنسختها العربية تأتي في إطار جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من أجل تعزيز مجتمع قائم على المعرفة، ويمكن للمهتمين الوصول إلى كامل محتواها مجانا، إضافة إلى إصدارات المدينة من خلال الدخول على الرابط publications.kacst.edu.sa. أورام الثدي تعد أكثر الأورام شيوعا عند النساء، وهي عبارة عن نمو الخلايا بشكل غير طبيعي، فتنقسم الخلايا بسرعة أكثر مما تفعله الخلايا السليمة، وتتراكم الخلايا غير الطبيعية على شكل ورم منتشر في الثدي، وأحيانا ينتقل إلى الغدد الليمفاوية أو إلى أجزاء أخرى من الجسم، ونسبة حدوثه المتوقعة امرأة واحدة من بين 10 نساء و73% من الحالات في المملكة تصل إلى الطبيب في مراحل متقدمة جدا لا مجال لشفائها، مقارنة ب 30% من الحالات في الدول المتقدمة لاهتمامهم بنظام الكشف الدوري للثدي. وفي هذا الصدد يدرس فريق بحثي من جامعة القصيم وبدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يدرس استخدام طيف بلازما الليزر المتولد في تشخيص سرطان الثدي. وبين الباحث الرئيس للدراسة الدكتور أشرف أحمد الدكروري أن هذه الطريقة المقترحة على التفاعل المتبادل بين الليزر والأنسجة الرخوية لتوليد البلازما مع قياس البلازما المستحدثة في التمييز بين المكونات والعناصر التي تدخل في تركيب الأنسجة الرخوية، حيث يتم في هذه الطريقة تعريض العينة لأشعة ليزر 533 نانومتر ليزر اللياج بطاقة 180 ميلي جول لعدد محدد من النبضات لها، زمن 7 نانو ثانية لكل نبضة. وقال باستعمال جهاز إيشل 7500 مع CCD كاميرا وجهاز تحليل الأطياف يتم الحصول على صورة لجميع عناصر النسيج المصابة، ثم مقارنة النتائج التي نحصل عليها مع النتائج المتحصل عليها من الأنسجة السليمة، ومن ثم تحديد شدة الإصابة ونوعها، وبذلك نحصل على العنصر المسبب للسرطان، مبينا أن هذه الطريقة تساعد في تصنيف أنواع الأورام ودرجة خطورتها، وذلك بدراسة الفرق ما بين شدة الطيف للعناصر في الأنسجة السليمة والأنسجة المسرطنة. وأكد الباحث الدكروري أنه يمكن إنشاء قاعدة بيانات للمراحل المختلفة لمرض السرطان من النتائج التي تم الحصول عليها، لافتا النظر إلى أن هذه الدراسة ستركز على نوع يعتقد أن له نسبة انتشار عالية في الآونة الأخيرة، وهو مرض سرطان الثدي لدى سيدات العمر المتوسط. وستستخدم طريقة ليزر للبلازما المستحدثة باستخدام جهاز اللبس لأول مرة داخل المملكة، كما أن طريقة تشخيص السرطان بهذه الطريقة سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. حصل تركي بن سعد الفصام على براءة اختراع من مكتب البراءات السعودي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، نظير ابتكاره كابينة حراسة أمنية متنقلة. وأوضح الفصام أن الاختراع يتعلق بكابينة متنقلة تستخدم للحراسات الأمنية، ويمكن استخدامها في الأماكن الضيقة حيث تتميز بالدوران بزاوية 360 درجة، مما يعطيها رؤية واسعة. وبين أن الكابينة عبارة عن اسطوانة دائرية تتكون من جزء سفلي ذي قاعدة دائرية معدنية بها محرك ثابت يعمل على دوران القاعدة والكابينة معا، وجزء علوي ذي اسطوانة زجاجية مقاومة للرصاص مثبت بداخلها حامل للسلاح وكرسي، وكذلك لوحة مفاتيح لتشغيل الكابينة، مع وجود دواسة شبيهة بدواسة الدراجة الهوائية تستخدم للتحكم بدوران الكابينة عند تعطل المحرك. وأفاد الفصام أن الكابينة يوجد بها غطاء معدني علوي قابل للفتح مصنوع من الحديد الصلب المجلفن، ويحمل خلية شمسية لتزويد الكابينة بالطاقة اللازمة، مع وجود جهاز تكييف ووحدة إضاءة. تعمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على مشروع لتطوير محرك للتعرف على صورة النص العربي باستخدام الشبكات العصبية، ويهدف المشروع إلى ربط المحرك تفاعليا مع نظام معالجة صور النصوص ضوئيا، وإنتاج نظام متكامل لمسح ومعالجة والتعرف على النصوص العربية ضوئيا. ويستفاد من مخرجات المشروع في دعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت. يعمل فريق بحثي من جامعة الملك فيصل وبدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تطوير التقنيات المصغرة للسوائل والاستفادة منها في تحليل المخدرات. وأكد الباحث الرئيس للدراسة أحمد بن عمر النجار أنه تم اكتشاف طرق جديدة لتحليل المخدرات في البول الآدمي باستخدام التقنيات المصغرة للسوائل، تشمل الفصل الكهربي على الشرائح والفصل الكهربي الشعري والتحليل بالحقن المتعاقب، مبين أنه تم تطوير المحلول الإلكتروليتي في تقنية الفصل الكهربي الشعري من خلال إضافة مادة بيتا ديكسترين الحلقية ومذيبات عضوية إليه، واستفيد من هذا التطوير في فصل وتقدير تركيز 19 نوعا من الأدوية المخدرة في البول الآدمي في آن واحد، حيث كان من الصعب تحقيق ذلك من قبل. وأوضح النجار أنه تم تركيب عدد من الوحدات المصغرة لإنجاز عملية تحليل متكاملة في تقنية التحليل الحقن المتعاقب، استفيد منها بتحليل المورفين في البول الآدمي، وتشمل 3 مراحل هي معالجة عينة البول الآدمي وتفاعل كيميائي وقياس طيفي. تعد المياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه المستخدمة لمختلف النشاطات البشرية الزراعية منها والصناعية، وتستخدم المياه بالصناعة في مجالات كثيرة، ومن أهم هذه المواد الملوثة للمياه المعادن الثقيلة، حيث تزداد تراكيزها في مياه الصرف الصناعية، وتكمن خطورة التلوث بالعناصر الثقيلة في أنها ذات تأثير سلبي على البيئة، حيث تسهم في ظاهرة التضخم البيولوجي نتيجة لتراكم هذه العناصر في أجسام الكائنات الحية بتراكيز عالية على الرغم من قلة تركيزها في الوسط البيئي الذي تعيش فيه. وفي هذا الصدد تعمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على مشروع لإزالة المعادن الثقيلة من المياه الملوثة، بهدف إعادة استخدام المخلفات الصلبة الخارجة من المرسبات في محطات معالجة مياه الشرب كمادة جديدة مزيلة للملوثات الصناعية مثل المعادن الثقيلة من المياه الملوثة، إضافة إلى دراسة إمكانية استخدامها كبديل للفحم المنشط التجاري المستورد. وسيستفيد من مخرجات المشروع وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقطاع الخاص في مجال صناعة المياه. نال فريق بحثي مكون من 4 باحثين على براءة اختراعا من مكتب البراءات السعودي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية نظير ابتكار الفريق مادة تغليف تشتمل على العديد من الأقسام القابلة للمغناطة. وأوضح الفريق البحثي أن الأقسام القابلة للمغناطة يتم تزويدها في صورة بقعة واحدة على الأقل لكل عبوة يراد تشكيلها من مادة التغليف، مبينا أن البقعة تشمل على جسيمات قابلة للمغناطة. يعرف حرق النفايات بأنه تقنية تخلص منها عن طريق حرق المركبات العضوية وغيرها من المواد باستخدام درجة حرارة عالية بالمعالجة الحرارية. تتضمن عملية حرق النفايات تحويل النفايات إلى رماد يوجه إلى أسفل المدخنة، أما الغازات المنطلقة والحرارة فيتم الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية. وبعد تدوير الغازات المنطلقة لإنتاج الطاقة الكهربائية يتم طرحها في الهواء بعد تنقيتها من المواد الملوثة. لذلك تعمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على مشروع معالجة مخلفات الرماد بتقنية البلازما. ويهدف المشروع الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع جمهورية روسيا البيضاء إلى معالجة الرماد الناتج من الوقود المستخدم في المحطات الصناعية مثل محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى نقل وتوطين وتطوير تقنية معالجة الرماد وتحويله إلى ناتج صديق للبيئة. ويستفيد من هذا المشروع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع المخلفات الصناعية مثل محطات توليد الكهرباء ومحطات التحلية وما شابهها. ينفذ الباحثون في مركز الابتكار التقني لتقنيات الراديو والضوئيات بجامعة الملك سعود بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مشروعات بحثية متطورة لخدمة التنمية الوطنية، تتمثل في تصميم تطبيق فريد من نوعه يحمل في الجوالات الذكية لاكتشاف نوبات الصرع قبل حدوثها، حيث يعمل هذا التطبيق على تحديث بيانات المريض المتوفرة لدى مقدمي الرعاية الصحية عن بعد باستخدام الإنترنت للاطلاع عليها لاحقاً. قام الباحثون في المركز بعمل هذا التطبيق والحصول على إشارات من خودة يلبسها المريض أثناء قيامه بنشاط مثل قيادة المركبة، حيث تتضمن الخودة حساسات تلتقط الإشارات الكهربائية العصبية من دماغ المريض وإرسالها إلى جواله عن طريق البلوتوث، ومن ثم يقوم الجوال من خلال التطبيق بتحليل البيانات التي حصل عليها، وفي حال وصول البيانات لمنطقة الخطر المحددة سلفا يرسل الجوال رسائل تنبيهية إلى مقدمي الرعاية الصحية أو أي طرف آخر لاتخاذ اللازم. وفي مشروع آخر بنى الباحثون هوائيات لنظام تصوير باستخدام الموجات الملمترية للكشف الأمني في المنشآت المدنية والعسكرية عن طريق كشف وتصوير الأجسام المعدنية وغير المعدنية والمخبأة تحت الملابس، حيث يستخدم النظام في الكشف عن العديد من المواد المختلفة كالأسلحة والأسلحة البيضاء والمتفجرات والعبوات الناسفة والسوائل وغيرها. ويتميز هذا النظام بأنه لا يصدر انبعاثات ضارة ولا ينتهك خصوصية الأشخاص الخاضعين للتصوير، لأنه يعمل دون إظهار أي تفاصيل تشريحية للأجسام التي يتم فحصها. ويحظى مركز الابتكار التقني لتقنيات الراديو والضوئيات بجامعة الملك سعود بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يقدر ب50 مليون ريال على 5 سنوات من خلال مراكز الابتكار التقني الذي أطلق عام 2009 كأحد برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، بهدف إنشاء سلسلة من مراكز البحث التعاوني بين الجامعات والقطاع الخاص الصناعي. وتتمثل رؤيته في حفز البحث التعاوني بين القطاع الأكاديمي والصناعي بالإضافة إلى تمويل البحوث ذات الصلة بالصناعة لدى الجامعات وتعزيز التميز البحثي والأكاديمي في المجالات ذات الأولوية وتسهيل أوجه الشراكة الفاعلة التي تنتهي بتطوير وتسويق التقنية والحفز على تبني أفضل الممارسات في إدارة البحث والتطوير. أصدرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كتابا بعنوان مقدمة في شبكات الحساسات اللاسلكية، يوفر من خلاله للقراء من الباحثين والمختصين صورة واضحة عن مجال شبكات الحساسات اللاسلكية وفهم بعض الحقائق العلمية في هذا المجال. ويسلط الكتاب الذي قام بتأليفه الدكتور ماهر نبيه الشقنقيري الضوء على علم شبكات الحساسات اللاسلكية وبناء عقد الحساسات اللاسلكية وبناء شبكات الحساسات اللاسلكية، فضلا عن التطبيقات المتنوعة لشبكات الحساسات اللاسلكية في المجالات المختلفة، وقائمة بالمصطلحات المعربة المستخدمة في الكتاب مع ما يقابلها من مصطلحات في اللغة الإنجليزية وفهرس المصطلحات وقائمة المراجع. ويستهدف الكتاب 3 فئات من القراء، هم الباحثون المبتدئون في مجال شبكات الحساسات اللاسلكية والمختصون في أحد مجالات المعرفة خارج تخصص شبكات الحساسات اللاسلكية ممن توفر لهم تلك الشبكات مجالات تطبيقية جديدة متعلقة بتخصصاتهم مثل الأطباء ومهندسي الإنشاءات والآلات والباحثين في مجالي الزراعة والمحافظة على البيئة والقادة العسكريين والمختصين في الرياضة البدنية، إضافة إلى القارئ العادي غير المتخصص الواسع الإطلاع والثقافة الذي يرغب في التعرف على مجالات العلم الحديث بصورة عامة. ويأتي هذا الكتاب استشعارا من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بأهمية تعريب العلوم كونها تمثل حجر الزاوية في بناء التقدم العلمي للأمة، إذ يتيح للطالب العربي التغلب على الكثير من الإشكاليات والصعوبات التي تواجهه. كما يأتي هذا الكتاب كأحد إصدارات المدينة العلمية الموجهة إلى عموم القراء، وستتبعه بإذن الله إصدارات عدة تشكل سلسلة ممتدة من المعارف والعلوم والتطبيقات العلمية في مجالات كثيرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا الشهر، نلتقيكم في نشرة قادمة بإذن الله.